يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: باب على كم بني الإسلام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر هارون بن يوسف بن زياد قال قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعير بن الخمس عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وصوم شهر رمضان، وحج البيت. هذا الحديث مشهور بأركان الإسلام، وقد ترجم المؤلف لهذا الباب بقوله: على كم بني الإسلام، يعني ما هي الأسس التي انبنى عليها الإسلام، وما هي الأركان التي إن أقر بها إنسان وصف بأنه مسلم، وإن جحد شيئا منها خرج بذلك عن الإسلام ودائرة الإسلام. والإمام أبو بكر الآجري رحمه الله بعد أن تحدث وبين لنا ما يتعلق بمسائل هي من أركان الإيمان ولا بد للمؤمن أن يلتزم بها، وبعد أن نبهنا إلى مسالك طرق أهل البدع، أراد رحمه الله في هذا الباب وما يأتي بعده أن يبين مسلك ومنهج أهل السنة والجماعة، فقال: باب على كم بني الإسلام، يعني على كم أساس بني الإسلام. وإنما ترجم بقوله بني الإسلام هذا أخذا من النص، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام، وهذا التعبير فيه أسلوب المجاز، حيث شبه الإسلام ببناء متكامل الأركان عظيم الأسس، وكما أن البيت الذي يبنى لا بد وأن يعتمد على أسس قوية متينة بحيث تصلب هذه الأسس في وجه أي تيار أو شيء يخلخل البناء. وهكذا اعتبر الإسلام هذه الأركان وهذه الأمور الخمسة أساس لفهم الإسلام، فإن من فهم وعرف الشهادتين ومعنى الشهادتين وما يتضمن الإقرار بالشهادتين وما يتوقف على فهم الشهادتين عرف ما بينه وبين ربه، ارتباطه وعلاقته بالله، وعرف ارتباطه وعلاقته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيحقق لله جل وعلا ما يستوجبه ويستحقه، ويعطي لرسوله صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، ولا يخلط بين حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أمر هام ينبغي أن يتعرفه كل مسلم، لأنه متى ميز بين حق الله جل وعلا المتضمن العبودية والمتضمن الإقرار بأنه المستحق للعبادة والمتضمن توحيده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، عندئذ يكون عبدا كامل العبودية. وهذا أيضا يتطلب منه أن يعرف مقدار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله أرسله إلى البشر، أرسله إلى العالمين، أرسله إلى الثقلين الجن والإنس، أرسله للناس كافة، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله ختم به الرسالة، وأن الله أمرنا بأن نطيعه وأن نتبعه وأن نقتدي به وأن نعلم أن ما جاء به من عند الله، وأنه لا يجوز لنا أن نخالفه فيما أمر، ولا يجوز لنا أن نتساهل في ترك ما نهى عنه، فإن هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا الله بمحبته، وأمرنا بطاعته، وأمرنا بالتأسي به، وأمرنا بأن نوقره، وأمرنا بأن نعززه ونعزره كما جاء في كتاب الله، كما أن الله نهانا أن نغلو فيه كما غلت النصارى في عيسى بن مريم، فإنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يستوجب منا أن نعطيه ما أمر الله وما أعطاه الله وما جعل له من الحقوق، فهو صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أولى يعني بالطاعة وبالاتباع وبالمحبة، وأننا لا ينبغي أن نقدم عليه غيره. هذا ما أمر به الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قولنا وأشهد أن محمدا رسول الله. أما الركن الثاني من أركان الإسلام فهو إقام الصلاة، ومعنى إقام الصلاة أداؤها على الوجه الذي أمر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأمرنا بأننا نؤدي هذه الصلاة في خشوع وخضوع، وأمرنا بأن نؤدي الصلاة في أول الوقت أو في وقتها، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فرض الله علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، يجب علينا أن نؤديها ولا نتساهل فيها، ونحرص على أن نؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالله لم يقل لنا أدوا الصلاة، ولم يقل لنا صلوا، وإنما قال أقيموا الصلاة. ومن إقامة الصلاة. من إقامة الصلاة تحقيق أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، فإن ذلك كله يدخل في قوله جل وعلا أقيموا الصلاة. وأما الركن الثالث من أركان الإسلام فهو أداء الزكاة، وجاء التعبير عنه بقوله إيتاء الزكاة، أي دفعها لمن يستحقها. وقد بين الله تعالى في كتابه العزيز، وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة ما يجب في تجاه أداء الزكاة، ما يجب في ذلك من شروط وواجبات، من الذي تجب عليه الزكاة، ومن هم أهل الزكاة، وكيف تخرج الزكاة. كل ذلك تكفلت السنة النبوية ببيانه وبتوضيحه وبإظهاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ببيان ما جاء به كتاب الله في قوله آتوا الزكاة. ما الأنواع التي تخرج منها الزكاة؟ متى تخرج الزكاة؟ المقدار الواجب في أداء الزكاة؟ لمن تعطى الزكاة؟ كل هذا تكفلت السنة النبوية ببيانه. وقد مر بنا في دروس الفقه بما يغني عن إعادته في هذا المكان. قوله وصوم شهر رمضان، فإن الله تعالى فرضه علينا بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد قال قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فآيات القرآن بينت الواجب من الصوم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته البيان الأوفى، فبين لنا كيفية الصوم ومتى يبدأ الإنسان الصوم، وما هي الأشياء التي يمتنع عن فعلها أثناء الصوم، وما يترتب على ذلك من فضل لمن أدى الصوم. كل ذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ركن من أركان الإسلام. فإن من أنكر الصوم أو أنكر الصلاة يخرج عن دين الإسلام ولا يعد من المسلمين. وهكذا من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، كما جاء في قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحج بفعله، حيث حج بالناس، وكلما أدى عملا ونسكا من أعمال وأنساك الحج كان يقول للناس لتأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، يعني اقتدوا بي فيما أفعله. ولذلك حفظ الناس نسك الحج وأدوا المناسك بعده صلى الله عليه وسلم، بعده صلى الله عليه وسلم على النهج وعلى الأسلوب الذي أدى به عليه الصلاة والسلام الحج. وتلاقل الناس هذه السنة يأدونها جيلا بعد جيل وعاما بعد عام إلى هذا اليوم الذي يقوم الناس فيه بأداء الحج. وكل مدرك بأن الحج ركن من أركان الإسلام يجب على كل قادر أن يؤديه. هذه هي أركان الإسلام، وإنما اعتبرت أركانا للإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ميز بينها وبين أركان الإيمان لأنها من الشعائر الظاهرة، من الشعائر التي تفرد بها المسلمون، من الشعائر التي يعرف بها المسلم من غير المسلم. فالمسلم بمجرد أن ينطق بالشهادتين ويصدح بهما ويرددهما ويتلفظ بهما يتميز عن غيره من أهل الديانات، لأنهم لا ينطقون بالشهادتين معا. قد يقول اليهود لا إله إلا الله، وربما ردد بعض الديانات هذا اللفظ بأي معنى من المعاني، لكنهم لا يشهدون أن محمدا رسول الله، ولذلك اعتبرت الشهادتان بشيء واحد. لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم ركنين، وإنما اعتبرهما ركنا واحدا، لأن من لم ينطق بالشهادتين ومن لم يعترف بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله فلن يقبل الله منه. وأما الصلاة فإنها شرعت على هذه الهيئة. قد يقول قائل إن في كثير من الديانات شرعت الصلوات، لكنها لم تشرع بالنهج وبالهيئة وبالأسلوب الذي شرعت الصلاة فيه لهذه الأمة. نرى في الديانات يصلون مرة في الأسبوع، وربما مرة في العام، وصلوات لا يحس الإنسان فيها بخضوع ولا بخشوع ولا بتذلل ولا بقرب من الله. أما الشهادة، أما الصلاة في الإسلام فإنها صلة بين العبد وربه، يدخل فيها بالتحريم كما قال تحريمها التكبير، يناجي فيها العبد ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. هكذا يقول الله جل وعلا. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله تعالى: فوض إلي عبدي. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا لعبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن الصلاة مناجات بينك وبين ربك. ولذلك يقول بعض أهل العلم وبعض أهل العبادة وأهل الزهد إن في الصلاة شغلا مع الله. إذا أراد العبد أن يناجي ربه وأن يكون قريبا من ربه وأن ينشغل بربه قام إلى الصلاة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجد في الصلاة راحة ويجد في الصلاة شغلا، ويقول إن في الصلاة لشغلا، وكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، إذن في الصلاة راحة. والله تعالى يقول في شأن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه الصلاة التي يكون فيها العبد أقرب ما يكون فيه العبد من ربه إذا سجد عندما يكون ساجدا، فسجوده الذي يهوي فيه إلى الأرض ويضع أقدس وأفضل عضو فيه يضعه على الأرض خضوعا لله جل وعلا، يرفعه الله بذلك الفعل بحيث يكون أقرب ما يكون إلى ربه. هذه الصلاة التي أمر الله تعالى أن نصليها في أوقات كلما تغير الوقت وكلما ظهر ما يستوجب إظهار ما يستوجب عظمة الله هرعنا إلى الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الصلوات الخمس التي من إظهار مكانتها وفضلها ومنزلتها أن الله تعالى لم ينزل فرضيتها على رسوله كما أنزل بقية الفرائض، وإنما استدعى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، أخذ استدعاه من مكة إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى السماوات فوق سبع سماوات، شرع له وفرض عليه الصلوات وفرضت الصلوات، وكانت الصلوات 50 صلاة، ولكن الله سبحانه وتعالى رأف بنا ولطف بنا ورحمنا وجعلها 5 صلوات في العمل و50 صلاة في الأجر، ولذلك كانت الصلاة ركنا من أركان الإسلام يتميز بها المسلم عن غيره، فالذي لا يصلي ليس من المسلمين، والذي لا يمتثل هذا الأمر الهام الذي استدعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء. تغيرت سنن الكون وتغيرت حالة الناس، وصعب النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة من مكة إلى بيت المقدس إلى السماوات، جمع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الأنبياء، من سبقه من الأنبياء ومن سبقه من المرسلين، وحشد له الملائكة كلما جاء سماء من السماوات السبع، وطرق جبريل الباب يقولون له يا جبريل من معك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم، يقال له أو قد أرسل إليه، ثم يرحبون به ويلقى في كل سماء من أنبياء الله من يثني عليه، من يذكره بخير، من يغبطه على ما هيأ الله له وعلى ما أعطاه الله، حتى ارتقى إلى السماوات السبع وارتقى إلى ما فوق السماوات السبع، وتجاوز مكانا لا يصل إليه أقرب المقربين من ملائكة الله، تجاوزه لأن الله سبحانه وتعالى خصه بذلك وأوحى الله إليه وفرض عليه هذه الصلاة، ولذلك كانت ركنا وشعيرة من شعائر الدين. هذه الشعيرة التي جعل من أبرز أعمالها وأظهر ما يدعو إليها الأذان، فكان الأذان شعيرة، ولذلك البلد الذي لا يسمع فيه الأذان لا يحكم فيه بالإسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الغزو إذا أراد أن يغزو جماعة قوم يتربص بهم ينتظر يكون قريبا من هذه القرية وذلك وتلك الديار إلى أن يطلع الفجر، فإذا سمع أذانا كفى اعتبر هذه القرية مسلمة ما دام الأذان يرفع فيها وما دام الناس يؤذنون، لأن من أذن معناه أنه يريد الصلاة ومعنى أن من صلى إذن هو من المسلمين شعار، ولذلك أصبح الأذان شعار لهذه الأمة. هذا الأذان الذي احتار الناس كيف يجمعون الناس للصلاة، من قبلنا اتخذوا وسائل يجمعون فيها الناس، منهم من يوقد النار كالمجوس، ومنهم من يستخدم البوق كاليهود، ومنهم من يستخدم الجرس كالنصارى، ولكن الله تعالى أبدلنا وأعطانا شيء يغبطنا الناس فيه، كلمات يرددها الإنسان يؤكد فيها ألوهية الله تعالى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعبودية الإنسان. هذه الكلمات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم ينادي الناس حيا على الصلاة، فيها إشعار بالعبودية، ما دمتم تقولون إن الله هو الإله فهلموا لعبادته، وهذه العبادة هي فلاح لكم، ولذلك يقال حي على الفلاح، ويختم النداء بتأكيد العبودية لله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا النداء الذي يغبطكم عليه كل أهل الأديان، لأن من يستخدم البوق أو يستخدم الجرس قد يكون البوق وسيلة من وسائل الترفيه، وسيلة من وسائل اللهو، وكذا الجرس، لكن هذه الكلمات ذكر لله جل وعلا، هذه الكلمات التي يرددها من يرددها يشهد له كل ما من يسمعه من إنسان من حيوان من جان من أشجار من حجار من مدر، كل من في الكون يأتي لك شهيدا ويأتي لك شاهدا، لأنه سمعك تردد هذا النداء. هذه الصلاة التي نبدأها بذلك ونختمها بالتسليم، هذه الصلاة التي شرعها الله لنا نصليها في اليوم والليلة 5 مرات، كل ذلك ركن من أركان الإسلام، كل ذلك يظهر لنا ويبرز لنا هذه الشعيرة، يميزنا عن غيرنا. في أي الأيام العصور الوسطى كما يقولون، يوم أن ازدهر الإسلام وانتشر في أوروبا وأصبح المسلم معتزا بدينه في تلك الديار، كان الناس يميزون المسلم عن غير المسلم بآثار الوضوء، لأن المسلمين يتوضؤون والوضوء يجملهم والوضوء ينظفهم والوضوء يضيئهم. فكان في زمن مراحل التفتيش كما يقولون، يوم أن تسلط الفرنجة والصليبيون تسلطوا على المسلمين، كانوا يحكمون على الشخص بأنه مسلم بمجرد ما يرونه على هيئة نظيفة. يقولون ما أحد يدخل الحمام ولا أحد يغسل الوجه واليدين والأرجل إلا المسلم. فهذه ميزة من المميزات التي من الله بها على المؤمنين، فإذا كانت هذه في الدنيا فإنها أيضا ستكون لكم ميزة في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. والغر من كان يعلو على وجهه النور والبياض، وقال إن ذلك من آثار الوضوء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: بما تعرف أمتك؟ قال: أعرفهم بآثار الوضوء، لأن هذا الوضوء من خصائص المسلمين. يأتون يوم القيامة غرا محجلين، النور يضيء من الوجه ومن اليدين ومن القدمين، لأنها مناطق ومواطن الغسل والتنظيف لله جل وعلا، فيكسوهم الله تعالى يوم القيامة بهذا النور. كل ذلك من أسباب الصلاة، لهذا كانت الصلاة وكانت مكانة الصلاة. وهكذا الزكاة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل فيها نظاما اجتماعيا يكفل الحياة الكريمة لكل المسلمين. ولذلك لو أن الناس طبقوا الزكاة لا تجد فقيرا في المجتمع المسلم. ولذلك لو أن الناس أعطوا الزكاة فإن هذه الزكاة توجد بينهم من العلاقة ومن المحبة ما لا يوجد في أي مجتمع. لأننا نجد في كثير من المجتمعات العداوة منتشرة بين الناس، الفقير يحقد على الغني، والفقير يتمنى زوال النعمة من يدي الغني، لأنه يجد أن هذا الغني عنده ما ليس عند الفقير. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الزكاة نسبة يسيرة من المال لا تزيد عن 2.5%، تخرج من أموال الأغنياء وتسلم للفقراء، يأخذها الفقراء يتملكونها. هذا الفقير الذي يعطيه الغني يغرس الله محبة الغني في قلب هذا الفقير. بل هناك شيء أكثر من ذلك، يحرص الفقير على حفظ مال الغني من أجل هذه 2.5%، لأنه يعلم أن كلما زاد مال الغني كلما زاد نصيب الفقير. هذا المال الذي يدفعه الغني للفقير، النبي صلى الله عليه وسلم بل الله ذكره في القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لأن الإنسان من طبيعته إذا كان تاجر، إذا كان بائع، يريد أن يستحصل على أكبر قدر ممكن من الربح، فربما ضعفت نفسه فخلط السيئة بالجيد، وربما ضعفت نفسه فكتم عند البيع، كتم العيب الموجود في السلعة لأنه لا يريد أن ترد عليه سلعته. هذا الفعل الذي يقع منه من التاجر، من البائع، من الزارع، هذا الفعل الذي يقع منه يلوث تجارته، يلوث ماله. فأمر الله أمره بأن يخرج جزءا من ماله ليدفع به هذا التلوث ليطهر به ذلك المال، وكذلك ليزكي به المال، فإن المال الذي يزكى ينمو ويزيد، والله سبحانه وتعالى يحفظه من كثير من الكوارث ومن كثير من البلايا. فإذا المال الذي تدفعه طهرا وتزكيا. ثم لو نظرنا بحسب الواقع، الفقير بمجرد ما يحصل على المال ماذا يفعل به؟ هل يصره؟ هل يكدسه؟ أبدا، بمجرد ما يأخذ المال يذهب إلى التاجر ويشتري منه، فكأن المال رجع إلى صاحبه في هيئة استثمار وفي هيئة بيع وشراء. الفقير يجد الحاجة التي، لأن الفقير دائما يستهلك، وفي النظريات الاقتصادية أن أكبر المستهلكين هم الفقراء، لأنهم يريدوا أن يغطوا حاجاتهم ولن يشتروا إلا من هؤلاء الأغنياء. فكأن المال عاد إليهم مرة ومرة، وكأن المال رجع إليهم مرات، إن أخرجوا عاد المال وزيادة. ولذلك كان المال فيه نماء، وكان المال فيه طهرة، وهو أيضا شعار للمجتمع المسلم، لأنك لا تجد هذا البرنامج إلا في المجتمعات المسلمة. يخرج الإنسان المال من نفسه طواعيا، أما ما نجده في غير هذه المجتمعات فإنهم يفرضون، تفرض الدولة، تفرض الحكومات، يفرض المسؤولون على الناس أن يخرجوا الأموال، يخرجوا ما يسمونه بالضرائب. وتجد التجار يتفننون ويحرصون في منع دفع هذه الضرائب، يحتالون بكثير من وجوه الاحتيالات. وكلما كثر المال كلما ساهم وكلما حرص صاحبه على أن يقتر ويضيق ولا يدفع من الضرائب إلا على ما لا يمكن ستره وما لا يمكن تغطيته، وهو يرى في ذلك أن هذا من المهارة وأن هذا من يعني زيادة الحرص، مع أن المسلم لا أحد يعرف ماله إلا هو، ويخرج هذا المال طيعة به نفسه. هو الذي يقدر زكاته، ربما تأتي وتظن أن هذا الشخص زكاته 100 فإذا به يدفع لك 1000، وإن قلت له هذا يقول هذا زكاتي، لأنه هو الذي يعرف ماله. فلما يدفعها من طيب نفس، وعندما يخرجها يخرجها وهو يتطلع ويرجو من الله سبحانه وتعالى الثواب، ويرجو منه التزكية، ويرجو منه النماء. ولذلك وجدنا أن نظام الزكاة في المجتمع الإسلامي هو الذي يعالج كثير من المشكلات ويزيل الخلافة والفروق الذي يقع بين المسلم وغير المسلم. يخرج زكاته والآخر يمتنع عن إخراجها، تجد أن من يخرج زكاته يتودد إلى الناس ويتودد الناس إليه، يحبهم ويحبونه، بينهم وبينه علاقة، كل يحرص على أن ويدعو الله أن يزيده في ماله. وأما من لا يخرج الزكاة، ما الذي يحدث؟ يمقته الناس ويكرهونه ويتمنون زوال ماله، وإذا ما وقع في حرج أو في إشكال، سرقت أمواله أو نهبت أو احترقت، يشمت الناس في حقه ويقولون إن هذا أقل ما يستحقه. ليه؟ لأنه لم يدفع زكاة ماله. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الزكاة ركنا من أركان الإسلام لأن بها يقوم المجتمع. في أيام عمر بن عبد العزيز ذلك الخليفة الراشد الذي حرص على إقامة العدل كان الناس يخرجون زكواتهم، يخرج الرجل بزكاته، يرى الشخص يظنه فقير يدفع إليه الزكاة يقول له لا الحمد لله أنا غني أنا أخرج زكاتي، ابحث عن إيه؟ عمن يستحق الزكاة أنا لا أستحقها. إذن الزكاة أيضا توجد في المجتمع شيء آخر غير أن الإنسان ينمو ماله ويبارك الله في ماله، يوجد في الناس القناعة، يوجد في الناس كل يريد أن يكون غني، كل يريد أن لا يمد يده لأحد، كل يريد أن يكون في دائرة من يعطي لا في دائرة من يأخذ. هذه كلها من آثار الزكاة، هذه كلها من نتائج دفع الزكاة. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا أغنياء، يجعلنا أغنياء عما في أيدي الناس، يرزقنا القناعة، يهبنا الطاعة في أن يخرج كل إنسان زكاة ماله طيبة بها نفسه. فإن الزكاة إذا أخرجها الإنسان طيبة بها نفسه يثيبه الله سبحانه وتعالى عليها أيما إثابا، أما إذا منعها وحبسها فهي نكد عليه في الدنيا. ويوم القيامة يوم أن يحشر الله الناس في الصعيد، صعيد المحشر، يأتي لمن منع الزكاة ماله، إن كان المال بهيمة أنعام تأتيه في أكبر وفي أعظم وفي أوفر ما هي عليه من لحم وشحم، فإن كانت جمالا أو بقرا عبته بأنيابها وداسته بأخفافها وحوافرها، كلما انتهى آخرها عاد إليه أولها وهم يقولون له نحن مالك أنا مالك أنا مالك، لأنه ما قام به بالحق الواجب وما قام به بما يجب عليه يعذبه الله في ذلك اليوم على مرأى ومسمع من الناس في ذلك المحشر. أما إذا كان المال ذهبا أو فضة فيحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وأما الركن الخامس من أركان الإسلام الذي هو شعيرة من شعائر الإسلام هذا الحج، يأتي الناس في يوم واحد يقفون في صعيد واحد شعارهم لا إله إلا الله، يأتون وقد تجردوا من الدنيا، لا تستطيع أن تجد فرقا بين فقير وغني، كل قد لبس إزارا ورداء، وكل قد وقف حاسر الرأس خضوعا لله، تجرد عن زينة الدنيا فلا يلبس مخيطا ولا محيطا، يلبس لباس الموت الإزار والرداء، يجتمعون في صعيد واحد كلهم يقول لبيك اللهم لبيك، أنا أستجيب لدعوتك، ها أنا يا ربي جئتك، ماذا تريد؟ افعل بي ما تريد، ها أنا يا ربي جئت وقد شعرت بأن ذنوبي كثيرة أثقلتني وأنا أريد أن أتخفف منها، جئت لأمجدك في هذا اليوم، جئت لأعظمك في هذا اليوم، جئت لأشهد بأنك الإله الواحد. العالم كله يمثل في صعيد عرفات. ولذلك انظر، لو هي لك أن ترى أيها الحاج من يخرج من بلدك معك، تجد أنه ما من قرية إلا وخرج منها واحد أو أكثر، وما من مدينة إلا وخرج منها واحد أو أكثر، وما من محافظة إلا وخرج منها مجموعة، وما من قطر إلا وجاء منه مجموعة من الناس، ولو أحصيت هذا العالم لرأيت من كل بقاع الدنيا يجتمعون في هذا اليوم. لو لم تكن القدرة الإلهية وهذا التشريع العظيم، ما يمكن أن يجتمع الناس كلهم في مثل هذا الموقف. قد تكون هناك اجتماعات ومؤتمرات عالمية وإقليمية، لكنها لا يتمثل فيها المجتمع المسلم بمثل هذا الاجتماع، كل يردد كلمة واحدة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في هذا اليوم بعد أن ينزل الملائكة من السماء تحيط بي بالحجاج، يسألهم: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج، ماذا يريدون؟ ما قال والله هؤلاء لهم مقاصد، واحد يريد أن ينمي ثروته، أو واحد يريد أن يفعل كذا، أو واحد يريد أن يحقق. لا، كلهم جاءوا يرجون رحمتك ويخافون عذابك، هذه طلبتهم وهذه غايتهم. فيقول: اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذا المؤتمر السنوي الذي يجتمع فيه الخلائق من كل العالم يرددون كلمة واحدة: لا إله إلا الله. ولذلك كانت هذه الكلمة في هذا اليوم لا يعدلها شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. إذن هذه الكلمة لا إله إلا الله هي أفضل ما يقال في ذلك اليوم، هي شعارنا لا إله إلا الله. ولذلك كانت ركنا من أركان الإسلام، كان الحج ركنا من أركان الإسلام، لأنه يحدد هويتك، ولأنه يبين موقفك، ولأنه يجدد عهدك بربك. كلما حججت تجدد العهد به جل وعلا. هذه الأركان الخمسة لما كانت شعارات ولما كانت علامات جعلت أركانا، الإسلام مبني عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت. ثم قال رحمه الله: أورد هذا الحديث من طرق ليبين أن هذا القول الذي قاله صلى الله عليه وسلم علينا أن نتدبر ما قاله لنفهم لماذا كانت هذه الأركان الخمسة علامات وأسس وشعارات وبني عليها الإسلام. يقول رحمه الله: قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال: قال حدثنا وكيع بن الجراح قال: قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت وصوم رمضان. هنا نلاحظ المحقق جزاه الله خيرا علق على الحديث الأول وقال إنه حسن إسناده حسن، وعلق على ثم قال في آخر التعليق لكن الحديث صحيح. وهذا يعد نوع من يعني كأنه نوع من التعارض ونوع من التضارب، لأن المحقق يعني نظر إلى هذا الإسناد وحكم عليه. وعند علماء الحديث القاعدة أن الحديث لا يحكم عليه بأسانيد مفردة وإنما بمجموع طرقه، فكان الأولى به أن يقول هذا الحديث صحيح، أو إذا أراد يقول صحيح لغيره بدلا من لفظة هذا حسن، لأن الذي يعني كنا نتوهم أن هذا الراوي الذي حسن الحديث من أجله لأنه صدوق قد يكون خفيف الضبط، لكنه عندما توبع دل متابعة غيره له على أنه ما أخطأ وعلى أنه ما نسي وعلى أنه ما وقع منه ما يجعلنا يعني لا نقبل منه الخبر، فنحكم على الحديث بأنه صحيح وأن الراوي قد ضبط هذا الحديث ضبطا تاما. ثم قال رحمه الله قال وحد أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال قال حدثنا شبابة ابن سوار قال قال حدثنا عاصم عن أبيه، يعني عاصم ابن عبد الله بن عاصم ابن عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، عاصم بأنه هو ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب العمري رضي الله تعالى عنهم. قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهذا طريق من طرق الرواية، حيث إن الحديث من مسند عمر ابن مسند عبد الله بن عمر، وقد رواه عن عبد الله بن عمر عدد من تلاميذه، ففي هذه الرواية من طريق عاصم عن أبيه. وعرفنا أن أباه هو محمد بن زيد، فمحمد بن زيد في هذه الرواية رواه عن ابن عمر. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الأشناني الكوفي قال قال حدثنا محمد بن علي الشقيقي قال قال سمعت أبي قال قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن عامر عن جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهذا الحديث جاءنا من طريق جرير بن عبد الله وهو مسنده، فيكون شاهدا لحديث عبد الله بن عمر. نعم. على عالم زمانهم ليس على العالمين مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمة محمد، لما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم وجاءت أمة محمد قال الله فيهم إيه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الآية تقيد قوله فضلناكم على العالمين، يعني العالمين الذين كانوا في أيامهم، وبنو إسرائيل وحكم بني إسرائيل انتهى بمجرد ما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول في شانه وفي شان أمته: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول: هل يكفي قول الرجل أسلمت لله رب العالمين لدخوله في الإسلام؟ الجواب لا، لأن طريق الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وأما قولنا أسلمت لله رب العالمين هذا جزء من الشهادة ولا يكفي، لا بد من النطق بالشهادتين. هل هناك أفضلية في صيام رجب على غيره من الشهور؟ أفضل الصيام صيام شهر رمضان، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم اللي هو المحرم ما نسميه بمحرم، ولم يرد في صيام شهر رجب فضل. ما ورد في صيام شهر رجب فضل، وإنما الذي شرع من صيام شهر رجب الاثنين والخميس والأيام البيض، هذا الذي ورد، وما عداه فليس لرجب خصوصية. وما يفعله الناس وما يذكرون من فضائل في صيام شهر رجب كلها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن نقول من أراد أن يصوم تطوع دون أن يربطه بشهر رجب، وإنما يقول أصوم لله، رجل خرج من بلده وجاء إلى مكة وأراد أن يصوم، الصوم في مكة الثواب فيه مضاعف، الحسنة بمئة ألف، فهي فرصة له يصوم إن شاء أيوم يومين خمسة، لكن ليست لأنها من رجب، وإنما لأنها في بيت الله، ولأنها فين؟ في مكان تضاعف فيه الحسنات. وكذلك لو جاء المدينة ووجد أن الجو فيها مناسب وأنه يصوم لله وأنه يريد أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون في هذه البلد يستعين فيها على طاعة الله، فصام أياما على أنها لفي سبيل الله، فإن من صام يوما في سبيل الله هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فهي فرصة تصوم لفضل المكان، وأما كونه لرجب فلا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خص شهر رجب بفضيلة في صوم أو في صلاة. ما نسامع إيه؟ نعم، من صام لله يوما في سبيل الله. وفي سبيل الله هل المراد به في الجهاد أو المراد به يوم مطلق؟ لأن فعله في سبيل الله. لا، شهر رمضان لأن هذا أمر فرضه الله، ونحن نريد بقولنا في سبيل الله يعني تطوع. نعم. ما نفهم ليش تسأل؟ ما ورد في ذلك شيء، وما ينبغي أن يفعل شيئا يربطه بشيء بزمن وبمكان لم يرد فيه، لأن العبادة توقيفية، العبادات والطاعات إذا كانت مخصوصة في يعني في أزمان مخصوصة هي توقيفية، ومعنى توقيفية يعني لابد أن يرد فيها نص من الشرع. وأما النوافل المطلقة فلا ينبغي أن تقيد بزمان ولا بمكان.